الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات والتحذير من ذلك. أما حكمه فكما ذكر الله، وهم يكفرون بالرحمن. فمن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته فهو العياذ بالله كافر، وبقدر ما يكون في قلبه من الجحود والنفور بقدر ما يكون له من وبال الكفر على قدر ما جحد من أسمائه سبحانه. فالمشبه ملحد في آيات الله، والمعطل ملحد في آيات الله، والمؤول ملحد في آيات الله، والمكيف ملحد في آيات الله، والمحرف ملحد في آيات الله. فلم يبق سوى طريق أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فمذهب أهل السنة والجماعة في قاعدة لهم في آية قصيرة محكمة عظيمة، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تمثيل ولا تعطيل، إنما إثبات. فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، فلا تعطيل ولا تشبيه، وإنما إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل توعد من لم يؤمن بأسمائه فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي لهم الوعيد الشديد بما نفوا عني من أسماء وكذلك من صفات. ومن أعظم الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بصفاته، لأن تعظيم الرب لا يمكن إلا بقدر ما في قلب العبد من إيمان بصفات الله عز وجل وبأسمائه. فالذي لا يعلم من أسماء الله شيئا ولا من صفاته شيئا، أو يجهل شيئا كثيرا ولا يعلم إلا قليلا، تجد خوفه من الله قليل. فلا ترى أثر صفة السمع والبصر والعلم لله عز وجل له في قلبه شيئا، لعدم معرفته بذلك. لذلك يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء أول من يدخل في ذلك هو المؤمنون بأسماء الله وصفاته، والموحدونه جل وعلا في ربوبيته وألوهيته. قال: وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ساق المصنف هذه الآية في مطلع هذا الباب لبيان حكم من يجحد شيئا من أسماء الله. فكفار قريش لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية قالوا: نعرف الرحيم ولا نعرف، قالوا: نعرف الله ولا نعرف الرحيم، الرحمن. وكانوا يكتبون: باسمك اللهم، لا يثبتون شيئا غير هذا من الأسماء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن. وأنزل قول عز وجل أيضا في الآية الأخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكلما كثرت الأسماء على الذات كلما دل على تعظيم تلك الذات. فلله عز وجل أسماء علمناها وأسماء لم نعلمها، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والشخص المخلوق إذا قيل له هذا أحمد، وقيل له هذا التاجر، وقيل له هذا العاقل، وقيل له هذا الأمير، وقيل له هذا الحكيم، وقيل له هذا العزيز، لا شك هذا تعظيم لذاته. وليس هناك أعظم ذاتا من ذات الله سبحانه، فله الأسماء الحسنى. لذلك قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بالغ في الحسن والكمال والتمام سبحانه وتعالى. قال: وهم يكفرون بالرحمن. فليحذر المسلم من تأويل أي صفة من صفات الله أو تحريفها أو تعطيلها، أو تمثيلها بصفات المخلوقين، وإنما يثبت ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر حديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري عن علي أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أو أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أن ما يلتبس على العامة وكانوا جاهلين به فلا يحدثون به على إطلاقه، وإنما يبدأ بهم على التدرج. وليس معنى ذلك ألا نذكر أسماء الله ولا صفاته عند العامة، بل إن أسماء الله وصفاته واجبة معرفتهما عند العامة وعند غير العامة، فيجب لأن أسماء الله وصفاته من أعظم الدين ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به المكلفين، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، وأسماء وصفاته أول ما يدخل في ذلك. فقوله حدث الناس بما يعرفون، يعني كأنه يقول لا تأتونهم بشيء أكبر من معلومهم، بل ابدأوا في التدرج بهم في معرفة الأسماء شيئا فشيئا في ضوابط ذلك وقواعد ذلك حتى يكونوا عارفين به. وليس معنى ذلك نفي أن يعلم العامة شيئا من أسماء الله وصفاته، لا، بل الله عز وجل هو الذي أمر بأن نعلم دينه وبأن نعلم معرفته سبحانه وتعالى، بل هي أول ما يجب على العبد. لذلك قال الشيخ محمد بن الوهاب في أول الأصول الثلاثة قال: اعلم رحمك الله أن يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله، هذا أول ما يجب، معرفة الله، معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فيرى الشيخ أن كل معرفة لله من أسماء وصفات يجب أن يعلمها العامي وغير العامي بالأدلة. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس ليبين يفسر حديث يبين ويفسر قول علي، قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس أن ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات فقال، يعني ابن عباس: ما فرق هؤلاء يريدون رقة عند المحكم ويهلكون عند متشابهة. ابن عباس هنا أنكر على هذا العام، لماذا استغرب وارتعد وانتفض حين سمع شيئا من صفات الله وأسمائه؟ فيجب حتى على العام أن يتعلم أسماء الله وصفاته ليكون على يقين بها مطمئنا به قلبه. قال أنه سمع رجلا انتفض، يعني ارتعد وخشي لما سمع حديثا في الصفات، فقال ابن عباس منكرا على من منكرا فعل ذلك الرجل: ما فرق هؤلاء، يعني ما بال هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، أي بين الحق والباطل، فلم يعلموا الحق ويثبتوه، بل إن ابتعدوا عن الحق. لهذا في هذا دليل أيضا على تحريم تفويض صفات الله، يعني لا يقول العبد أنا أثبت ما أثبته الله كما يريد، ولا أعرف لا صفاته ولا أسماء، كل ما يريده الله أنا أثبته حتى يرضى الله عني، نقول خطأ، بل إن أسماء الله لها معاني تدل عليها، سميع معنى السمع معلوم، ونثبت صفة السمع، بصير نقول البصر معلوم، ونثبت تلك الصفة وهو البصر، وهكذا بقية صفات الله نقول معلومة اسمها فنثبتها اسما ونثبتها أيضا معنى، يعني نثبت معاني لتلك الأسماء ونأخذ منها صفات، ويجب على القلب أن يرتب آثاره على تلك الصفات، مثل الله عز وجل قوي فيكون العبد قويا لا يضعف في الحق ونحو ذلك، فنضع آثار لتلك الأسماء. فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمة، يعني يؤمنون بالمحكم، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس فيها محكمه أي الأمور التي لم تنسخ، ويهلكون عند متشابهه، يعني التي قيل المنسوخة وقيل التي لا يعلم معناها، مثل ألف لام ميم صاد الحروف المقطعة في أوائل السور، ومثل معرفة كنه وكيفية صفات الله، هذه من المتشابه، يعني كيف يسمع الله أعلم، هذه من المتشابه. مثل كيف ينزل نقول الله أعلم، هذه من المتشابه. لكن نقول النزول معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، يسمع سبحانه وتعالى ويبصر، لكن كيف نقول هذا المتشابه. الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع، وأخبرنا سبحانه أنه يبصر ولم يخبرنا كيف يبصر. فالله عز وجل لم يكلفنا بمعرفة الكيفية، وإنما كلفنا بأن نعلم ونثبت، بأن نثبت أسماء الله وصفاته، ونثبت أيضا المعاني لها. قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، هذا فيه إنكار على عدم تعليم العامة أسماء الله وصفاته، فيجب أن يعلموا لكن يتدرجوا بهم في معرفة أسماء الله وفي معرفة صفاته، ليعبدوا الله عز وجل على حق وعلى بصيرة، وليخشوه في الغيب والشهادة. ولما سمعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت قريش أن يسلم يذكر الرحمن قالوا وما الرحمن، فهم كفروا بالرحمن. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله أسماء سبحانه وتعالى كثيرة، وهي لذات واحدة جل وعلا، جل وعلا. وليست أسماء الله مترادفة، يعني هذه نفس المعنى هذه، بل هذا له معنى وهذا له معنى. فمثلا الودود له معنى، واللطيف له معنى، والرحمة له معنى، فليست هذه هي نفس هذه، وليست هذه نفسها، وليست العزة كالحكمة، وليست الحكمة كالخبرة مما أثبته الله لنفسه، وهكذا. فنثبت لكل اسم اسمه، ونثبت أيضا معناه، ونثبت الآثار المترتبة على ذلك في قلوبنا وفي وعلى جوارحنا. فتبين مما سبق أن من جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته فإنه والعياذ بالله يكفر بنص الآية، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون يعني باسم الرحمن، ولا يثبتون ذلك الاسم، فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر. وتبين أيضا أن العامة لا يحدثون بما قد يشكل عليهم بما هو فوق عقولهم، وإنما يتدرج بهم حتى يصل في قلبهم معرفة الله ومعرفة نبي دينه. وأيضا يجب علينا أن نثبت الأسماء حقيقة ولا ننكر شيئا منها. فابن عباس رضي الله عنه أنكر فعل ذلك الرجل الذي انتفض لما سمع شيئا من صفات الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر حال كفار قريش لما أنكروا اسم الرحمن، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فأنزل الله هم يكفرون بالرحمن، وأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني يؤمنون باسم الله وينكرون اسمه الرحمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.